بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق لكتاب أو على كتاب الشريعة الإمام محمد بن حسين أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. نزل الكلام فيما يتعلق بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك أن الله تبارك وتعالى خصه بجملة من الأسماء. طبعا الاسم الوارد في القرآن هو اسم محمد واسم أحمد. ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد في قول الله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه تقريب أربع مواضع جاء ذكر اسمه محمد، وجاء أيضا ذكر في موضع ذكر اسمه أحمد. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن هو محمد وأحمد، هذان الاسمان وردا. طبعا هذا يدخل في أصل الإيمان به، لابد من تعيين الاسم لأنه منطوق في الشهادة: أشهد أن محمدا رسول الله. فالقدر الذي تصح أو يلزم أو يجب على كل عبد في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر يتعلق بجانب الاعتقاد، جانب الخبري، وقدر يتعلق بجانب الطلب. أما ما يتعلق بالجانب الخبري فهو معرفة اسمه، لأنه في القبر يقول: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعلم أولا اسمه، ثانيا لا بد أن يعلم، هذا يتعلق بجانب العلم اليقيني واضح دون ريب أو شك، فلا بد أن يعلم أيضا دعوته إلى ما دعا. قال: جاءنا بالبينات والهدى، بالتوحيد، جاء بالشريعة، جاء بالقرآن، وهكذا. كذلك لابد أن يعلم أن رسالته إلى الناس كافة، وسيأتي معنا باب فيها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبحانه وتعالى فأرسل نبيه بشيرا ونذيرا إلى الناس كافة. كذلك من جملة ما يجب العلم به فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه مات وأنه مدفون في المدينة، ولذلك من الأبواب التي كفروا بها أبا حنيفة حين قال، هذا من إرجائه لما قال: رجل أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أدري الذي دفن في المدينة ومدفون في مكة، قال: هذا مؤمن حقا. فعرضت الفتوى على سفيان الثوري فقال: هذا كافر حقا، هذا شك. فهمتم؟ كفر شك واضح. هذه أشياء لابد أن يعلمها، واضح. يبقى قضية العلم بشيء من سيرته وحياته ومآثيره وفضائله صلى الله عليه وسلم، هذا باب للتنافس والتفصيل. ويلزم في التفصيل من يلزم في الإجمال؟ هو في الإجمال يلزمه الذي ذكرت، لكن قد تأتيه تفاصيل كما سيأتي معنا من فضائل وأسماء خصه رب العالمين بها ودرجات نحو ذلك، فمن علمها لزمته. واضح؟ كما سنقول في المقام المحمود. هو الآن هذا المجمل، لكن لو جاء في التفاصيل، واضح في التفاصيل الإيمان، فجاءت فضائل خاصة، أن الفضائل منها ما لا يصح الإيمان إلا به، من ذلك ماذا؟ عالمية الرسالة، أن يقر أنه إلى الناس كافة، هذا من الفضائل التي لا يصح الإيمان إلا بها. ولذلك في حديث جابر وأبي هريرة وأبي أمامة فضلت على الأنبياء بست وجاء بخمس، ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني كل له خصائص، منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات. قال ابن جريج ومن قبله مجاهد في تفسيرها قال منهم من كلم الله كموسى، ومنهم من أرسل إلى الناس كافة كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه خصيصة، واضح؟ فهذه خصيصة خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الناس كافة، فلا بد أن يعلمها. هناك خصائص وفضائل تتعلق بالعلم التفصيلي في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، تتعلق بالعلم التفصيلي في الإيمان به صلى الله عليه وسلم. من ذلك قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من ذلك نصرت بالرعب مسيرة شهر، من ذلك الشفاعة، من ذلك المقام المحمود، وكثير من الفضائل. هذه إذا علمها لزمته الإيمان بها، فإن ردها كفر، فإن ردها كفر. هذا الأصل، واضح يا جماعة؟ لذلك مما خصه الله تبارك وتعالى به جملة من الأسماء، جملة من الأسماء. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في الباب حديث مشهور من طريق حذيفة، قال أنا محمد وأحمد وأنا نبي الرحمة ونبي الملح. طبعا هذا أوصاف، فهناك أسماء يعني أعلام، وهناك أوصاف. طبعا الأوصاف كثيرة، وصفه ربنا فقال هاديا بشيرا نذيرا سراجا منيرا، هذه أوصاف، مبشرا صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملاحم. وهناك أسماء هي أعلام للنبي صلى الله عليه وسلم وتحمل أوصافا، من ذلك محمد قيل لأنه كثير الحمد، وقيل لأنه يفعل أشياء يحمده الناس عليها، واضح؟ وقيل حميد الخصال، وكذلك أحمد لأنه يحمد على خصاله وفعاله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحمد ربه تبارك وتعالى. أشار إلى هذا حسان فقال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. كذلك قال أنا المقفي، المقفي من القفو كما قال ابن الأعرابي، يعني المعنى أنه المتبع، والمتبع هنا لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. روى الترمذي في جامعه في كتاب التفسير عند هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولي ووليه من الأنبياء إبراهيم عليه السلام وهذا النبي والذين آمنوا. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهذا المقفي يعني المتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وأنا نبي الملحمة، يعني الضحوك القتال كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنه كما بعث بالرحمة بعث بالملحمة، فهو رحيم رحمة عامة ورحمة خاصة، جعله ربنا رحمة عامة ورحمة خاصة للمؤمنين، وهو نبي الملاحم أيضا عليه الصلاة والسلام، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال وأنا الحاشر، نعم بعثت بالسيف، نعم بعثت بالسيف حتى يعبد الله، بين يدي ساعتي يعبد الله وحده، نعم. وقال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أن يعقد له لواء، وأنا العاقب يعني الذي لا نبي بعده، والماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، في رواية الكفار، فهذا يجمع لك بين الفعل والفعل. نعم هذه من أسمائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم قد ورد في أن هذا يخصه

ليهن بني كعب ليهن بني كعب مقام فتاتهم مقام فتاتهم فتاتهم بالنصب نعم ليهن بني كعب مقام مقام مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمن ومقعدها للمؤمنين بمرصد ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضرة الشاة مزبدي مزبدي فقال سبحان الله يا الأخطار نسخة ما ظننتك أن تقرأ منها يعني تفقها أنه نسخة هذه طيب ممكن تكمل هذا البيت فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي قال فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف شبب بجواب الهاتف شبب يجاوب الهاتف وهو يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويعتدي ويغتدي خطيرة جدا عليكم يا كناس لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم هاد به كل متدي وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد فوت لك الشعر في فرق كبير فرق كبير خطأ مليئ قال مكرم معنى قولها يربط الرهط يرويهم ويعزم الغائب عليه والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل وقوله ثم أرادوا أراحوا والصعل وهو اللون الحسن والوسيم الصبيح والقصيم النصف والصحل صحة الصوت وصلابة والسطع طول العنق والكثاثة الغلظ وأزج طويل الحاجبين والأقرن المستجمع شعر الحاجبين والنذر القليل والهذر الذي يهذر بالكلام كثرا قال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا مكرب قال حدثنا يحيى بن قرة الحذاعي ثم الكعبي قال يحيى لما هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف الهاتف فاستيقظوا فلما نصبحوا اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض سمعتم ما كان البارحة قالوا نعم سمعنا قالوا قد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام من حيث تأتيكم المراء على خيمة أم معبد بقديد اطلبوه فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبد وقد أسلمت وحسن إسلامها فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت عليه منهم وتعاجمت فقالت إنكم سألتموني عن أمر ما سمعت به قبل عام هذا وهي صادقة فلم تسمعوا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء إني لا أستوحش منكم لئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم فانصرفوا لم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه ولو قضى الله الكريم أن يسأل شاء من حلبك لقالت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأنها جعلت شاهدة فعم الله الكريم عليهم مسائلة الشاة وسألوا أم معبد فكتمتهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صعيد في كتاب دلائل النبوة عن مكرم وغيره من طرق مختصرة في باب دلائل النبوة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم معبد فأنا أذكره فإنه حسن يزيد الناظر فيه علما ومعرفة. قوله في أول الحديث: وكان القوم مرملين مشتين، يعني مرملين قد نفذ زادهم، مشتين يعني دائبين في الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الجد وضيق الأمر على الأعراب. وقوله في الشاة: فتفاجت عليه، يعني فتحت ما بين رجليها للحلب. وقوله: دعا بإناء يربض الرهط، أي يرويه حتى يثقل فيربض، والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقوله: فحلب فيه ثجا، الثج السيلان. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي سيالا. وقوله: حتى على هلبها، يريد على الإناء باء اللبن، وهو بصراوته يريد أنه ملأ. وقوله: فسقى أصحابه حتى راضوا، يعني حتى رووا حتى يقعوا بالري. وقوله: في الأعنز يتشاركن هزلا، يعني قد عمهن الوزال، فليس فيهن منفعة ولا ذات طرق، فهو من الاشتراك، إنهن اشتركن بصار لكل واحدة منهم حظ. وقوله: والشاء عازب، أي بعيد في المرعى، يقال عزب عنا إذا بعد، ويقال للشيء إذا انفرد عزب. ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد لما قال: صفيه لي، فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه، رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزري به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثذا، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق لا نظر ولا نذر، كأنما منطقه خرزات نظم يتحدر، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه، إن قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. قولها أبلج الوجه، تريد مشرق الوجه. وقولها لم تعبه نحلة، والنحلة الدقة. وقولها ولم تزريه صعلة، والصعل أي ولا ناحل الخاصرة. وقولها وسيم، الحسن الوضيء، قال وسيم بين الوسام، وعليه ميسم الحسن، والقسيم الحسن، والقسام الحسن، والدعج السواد في العين. وقولها وفي أشفاره غضب، وفي أشفاره غطف، بالغين عندهم أشبه، وهو أن تصول الأشفار ثم تنعطف، إذا كان بالغين كأنه يقال غطف، ومن قال بالعين قال هو في الأذن، وهو أن تدبر إلى الرأس وينكسر طرفها. وقولها وفي صوتها صحل، تريد في صوته كالبحة، وهو ألا يكون حادا. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية، يعني بح صوته. وقد قال الشاعر: وقد صحلت من النوح الحلوق. قولها وفي عنقه سطع، أي طول، يقال في الفرس عنق سطعا، إذا طالت عنقها وانتصر. وقولها أزج وقرا، يعني أزج الحواجب، والزجج طول الحاجبين ودقتهما، والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما، ويقال الأبج وهو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيا. وقولها إذا تكلم سما تريد على برأسه أو يده. وقولها في وصف منطقه وسط لا نظر ولا هذر، أي أنه وسط ليس بقليل ولا كثير. قولها معتدل القامة، كأنها تقول معتدل القامة، كما روى أنس بن مالك ليس بالقصير ولا بالطويل.

جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزى جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا، وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحواج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة من مساءلته عنهم وإيثاره بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، لا يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أذلة يعني على الخير. قال: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا بما يعني، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قام، ويلين عليهم ويحذر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقوي، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، وأحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: وسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، ولا يطيل إلا الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه وقاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومن ساله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه وسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤنب فيه الحرم ولا تنثى، فلتات متعادلين متفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويكثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال: وسألته عن سيرته في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل القلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غنير ولا سخان ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعني، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصت له حتى يفرغ حديثه عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومساءلته حتى إن كان أصحابه لا يستجيبونهم، ويقول: إذا رأيت طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكابر، ولا يقطع عن أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي له قيام. قال: وسألته كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتبكر، فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تبكره ففيما يفنى ويبقى، وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يظلمه شيء ولا يستفزه أحد، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي في ما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن سورته التي أكرمه الله عز وجل بها، وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها، وسأل مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه، وليس يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهلي وولدي وصحابتي، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده وإن ضعف عنها عمله كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف المؤمن بأخلاق شريفة فقال فيما وصفه به إذا سكت تفكر وإن تكلم ذكر وإن نظر اعتبر وإن استغنى شكر وإن ابتلي صبر نيته تبلغ نيته تبلغ وقوته تضعف ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاعة من قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم يقال على أدب القرآن في كان في كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة على أدب القرآن في فمن عندك فمن كان الله عز يقال على أدب القرآن فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة وليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا المبارك بن فضالة قال أخبرنا الحسن عن سعد بن هشام قالت قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فخلقه القرآن وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي بقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم قال أدب القرآن حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن أبي منبه قال قرأت 71 كتابا فوجدت في جميعها إن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بلو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى وأنا أبين من غريب حديث أبي هالة الذي ذكرناه على ما بينه من تقدم من العلماء مثل أبي عبيد وغيره فإنه علم حسن لأهل العلم وغيرهم قوله في أول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما وفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر معناه عظيما معظما يقال فخم بين الفخامة ويقال أتينا فلانا فضخمنا أي عظمناه ورفعنا من شأنه وقال الشاعر نحمد مولانا الأجل الأفخما وقوله أقصر من المشذب المشذب الطويل البائن وأصل التشذيب التفريق يقال شذبت المال إذا فرقته فكأن المفرط الطويل فرق خلقه ولم يجمع يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط الطول ولكنه بين الربعة وبين المشذبة وقوله إن فرقت حقيقته فرق يريد شعره يريد أنه كان لا يفرق شعره إلا أن يفترق الشعر من قبله ويقال كان هذا في أول الإسلام ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أزهر اللون يريد أبيض اللون مشرقة مثل قولهم سراج يزهر أي يضيء ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهق وقوله أزج الحواجب يعني به طول الحاجبين ودقتهما وسبوهما إلى مؤخر العينين ثم وصف الحواجب فقال سوابر في غير قرن والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقط رباهما قال الأصمعي كانت العرب تكره القرن وتستحب البلج والبلج أن ينقطع الحاجبان فيقوما بينهما نقيا وقوله أقن العرنين يعني المعطس وهو المرسن والقنا فيه طوله ودقة أرنبته وحدب في وسطه وقوله يحسب من لم يتأمله أشم يعني ارتفاع القصبة وحسنها والسواء أعلاها وأشراف الأرنبة قليلة يقال يحسن قناء فيه اعتدالا يحسبه قبل التأمل أشمه وقوله ضليع الفم يعني عظيمة يقال ضليع بين الضلاعة ومنه قول الجني لعمر رضي الله عنه إني منهم لضليع وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم قوله دقيق المسربة والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة وقوله كأن عنقه جيدا دمية في صفاء الفضة. يقول الجيد العنق كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني جيد العنق. والدمية الصورة وشبهها في بياضها وشبهها في بياضها بالفضة. وقوله بادن متماسك، والبادن الضخم، يقال بدن الرجل وبدا بالتشديد إلى أسن. ومعنى قوله متماسك يريد أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس بمسترخي. وقوله سواء البطن والصدر، يعني أن بطنه غير مستفيض فهو مساوي لصدره، وأن صدره عري فهو مساوي لبطنه. وقوله ضخم الكراديس، يعني الأعضاء، وهو في وصف علي رضي الله عنه أنه كان جليل المشاش، أي عظيم رؤوس العظام، مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. قوله أنور المتجرد، يعني ما جرد عنه الثوب من بدنه وهو أنور من النور، يعني يريد شدة بياضه. وقوله طويل الزندر، والزند من الذراع من حصر عنه اللحم، وللزند رأسان الكوع والكرسوع، فالكرسوع رأس الزند الذي يلي الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلي الإبهام. يقال عن الحسن البصري أنه كان عرض زنده شبرا. عندك وش عندك فيه؟ عريض. ها؟ عريض. نعم. هذا أحسن. عرض زنده شبرا. ممكن تكون من باب الفعل يعني أو عريض. إنه كان عرض زنده شبرا، أو كان عرض زنده شبرا. إنه كان عرض زنده شبرا، إنه كان عريض الزند شبرا. هناك أدق لأن بالإضافة. ممكن. هيك. وقوله رحب الراحة، يريد أنه واسع الراحة، وكانت العرب تحمد ذلك وتحمد وتمدح به وتذم صغر الكف وضيق الراحة. وقوله شتين الكفين والقدمين، يعني أنهما إلى الغلظ والقصر. وقوله سائل الأطراف، يعني الأصابع أنها طوال ليس بمنعقدة ولا منقبضة. وقوله خمصان الأخمص، يعني الأخمص في القدمين من تحتها، وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها. إذا أراد بقول خمصان الأخمص أن ذلك منهما مرتفع، وأنه ليس بأرج، والأرج هو الذي يستوي باطن قدمي حتى يمس جميعه الأرض. ويقال للمرأة الضامرة البطن خمصانة. قوله مسيح القدمين، يعني أنه ممسوح القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سريعا لسواهما. قوله إذا زال تقلع، هو بمنزلة ما وصف عليه رضي الله عنه إذا مشى تقلع. وقوله يخطو تكفيها ويمشي هونا، يعني أنه يمتد إذا خطى، ويمشي في رفق غير مختال لا يضرب عطفا. والهون بفتح الهاء الرفق. قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذا ضممت الهاء فهو الهوان. قال الله عز وجل عذاب الهون. قوله ذريع المشية، يريد أنه مع هذا المشي سريع المشي. يقال فرس ذريع بين الذراع إذا كان سريعا، وامرأة تذراع إذا كانت سريعة الغزل. قوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب، معنى الصبب الانحدار. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فهذه صفات خلقه ومن صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قوله يسوق أصحابه، يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه ومشى وراءهم. وفي حديث آخر يبسر أصحابه والبسر السوق. وقوله دمثا، والدمث من الرجال السهل الهين. قوله ليس بالجافي ولا المهين، يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم، وليس بالجافي الغليظ الفظي ولا الحقير الضعيف. قوله يعظم النعمة. يقول إنه لا يستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا ولا يحقره. وقوله لا يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا فساد إن كان فيه. وقوله إذا غضب عرض أشاح، معنى عرض أن أي عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من المشي والكاره للأمر. وأشاح الإشاحة تكون بمعنيين، أحدهما الجد في الأمر والإعراض بالوجه، يقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم أعرضها شاح، أي عدل بوجهه. وقوله يفتح يتستر أن يبتسم. ومنه يقول فررت الدابة إن نظرت إلى سنها. وقوله عن مثل حب الغمام يريد البرد شبه شبه ثغره به والغمام السحاب. وقوله في دخوله جزاء أي بينه وبين الناس ويرد ذلك بالخاصة على العام يعني أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل وقت ولكنه كان يوصل إليها حقا من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه فتوصله إلى العام. وقوله يدخلون الرواد هو جمع رائد والرائد أصله الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلأ ومساقط الغيث ولم يرد الكلأ في هذا الموضع ولكنه ضربه مثلا لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم. وقوله لا يفترقون إلا عن ذواق الذواق وصله الطعم ولم يرد الطعم هاهنا ولكنه ضربه مثلا لما ينالونه عنده من الخير ويخرجون أدلة يخرجون من عنده بما قد تعلموه فيدلون عليه الناس وينبئونهم به وهو جمع دليل مثل شحيح وأشح وسرير وأسرة. وقوله ذكر مجلسه لا تأبن لا تؤبن فيه الحرم لا تؤبن فيه الحرم يعني لا يقذف فيه يقال أبنته بكذا من الشر إذا رميته يقال أبنته بكذا من الشر إذا رميته. ومنه في حديث الإف أشير علي من في أناس أبنوا أهلي بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. ومنه رجل مأبون أي معروف بخلة سوء رمي بها. وقوله ولا تنثنى فلتاته يعني لا يتحدث بها فهو كما قالون قل إن رد لتنوت الحديث ثنوت ولا تنسافت فلتاته يعني أي يعني لا يتحدث بأفوة نوزة التي كانت في مجلس بعض القوم. ومنه يقال ثنوت الحديث إذا أذعنه. والفلتات جمع فلته وهي هاهنا الزلة والسقطة. وقوله إذا تكلم أطرق جلساه كأن على رؤوس من طيب يعني أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم والطير لا تسقط إلا على ساكن. ويقال للرجل إذا كان حليما وقرا إنه لساكن طيب. وقول لا يقبل الثناء إلا عن مكابي يعني إذا ابتدي بمنح كره ذلك فيصطنع معروفا فأثنى عليه مثل وشكره قبل ثناءه. لازم هذا طبعا في هذه الأبواب التي سبقت معنا أخذنا صفة خلقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عليه الصلاة والسلام وهذه تجدونها في كتب الشمائل مفصولة من شمائل الترمذي وزيادة أبي الشيخ. وكذلك أيضا تجدون أخلاقه هنا كتاب لأبي الشيخ وموسوعة في هذا الباب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ من أنفع ما يكون في هذا الباب. وهناك أيضا كتب اعتنت بجمع أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته هذه خاصة في جانب خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا ملخص ما قالته عائشة فيما مضى معنا كان خلق القرآن. هنا فقط في باب دلائل النبوة هنا في باب دلائل النبوة في باب الخلق والخلق أن الله تبارك وتعالى ركزونا جيدا أن الله تبارك وتعالى أعطى أو جمل أنبياءه كلهم من علامة براهين النبوة وضاءة الوجه في الأنبياء أن لهم وجوها وضيئة وجوه وضيئة يعني جميلة حسنة واضح. وهم متفاوتون في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان كذلك ولذلك قال فإن الشيطان لا يتمثل به وهذا برهان نبوة قوي جدا. لماذا؟ لأن الشيطان يتمثل بمدعي النبوة يتنزل عليهم ويتمثل بهم بمسيلمة الكذاب والأسود العنسي. وقد ذكروا أن مسيلمة لما قتل سود وذكرت لكم أنه كان يسحرهم وكذلك أيضا كان قبيحا مذموما وكذلك ذكروا في الأسود العنسي أنه يعني خارك الثور خارك الشيطان منه صوت الحية والعياذ بالله هي تغول صار كالغول هكذا ذكر في الأثر تغول عليه لما ذبحوه في قتله في اليمن. فهذا كله بطلان من يدعي النبوة. نعم. أما أنبياء الله جل وعلا فوجوههم وضيئة ولذلك من براهين النبوة التي علموها قريش أبيات أبي طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض واستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف فقال: إذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني الدنيا كلها يوسف أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. يقول قائل: طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كلها، هو أفضل لا شك وأكمل في كل شيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ذكرنا بالأمس، فهو أكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى. في قوله: من رآني في المنام فقد رآني حقا، أي على الصفة التي سمعناها. ولينتبه أن الحديثين اللذين سمعتهما في وصفه تفصيلا فيهما ضعف، ولكن قد جاء بعض ألفاظهما في أحد الصحيح. لماذا نقول فيهما ضعف؟ الأصل في باب الشمائل أنه لا يوجد حديث يصف النبي وصفا تفصيليا من شعره إلى خمس قدمه. هذا الباب ما يؤخذ فيه من وصف إنما هو اجتماعي من ها هنا وها هنا من مجموع روايات. لماذا؟ لأنه كما قال عبد الله عمر بن العاص رضي الله عنه: لم أكن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الوصف متفرق في ما رواه الصحابة رضي الله عنه كأنس بن مالك والبراء بن عازب، هذا من أصح ما روي في وصفه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس أيضا وصفه، نعم. ولذلك لما جاء رجل ابن عباس من أهل الكوفة وهو جنيب قال: يا أبا العباس إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: صفه لي. وذي كان يفعله محمد بن سيرين كثيرا، يأتي شخص يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: صفه لي. فلما يصفه يقول: قد رأيت. ومرة يقول: لا إن عبث بك الشيطان. الشيطان قد يأتيك في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك: أنا رسول الله في المنام، فيلتبس الأمور. لا بد على صفته التي هي في اليقظة، يراه بصفته صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جنيب وصف الرؤيا لابن عباس قال: رأيت كذا، رأيت كذا وكذا وكذا، ها؟ قال ثم أراد يؤكد لابن عباس أنه رأى، قال: ويشبه الحسن بن علي، قال: قد رأيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشبه الناس به الحسن بن علي، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يحمل الحسن بينه وبين علي، يقول: بأبي أنت وأمي أشبه بالنبي لا بعلي. وعلي يضحك يعني رضي الله عنهم أجمعين. واضح. فهنا نفهم أنه من دلائل النبوة الجمال والحسن والوضاءة، ويكون الجمال مقرون بماذا؟ ركز منيح، يكون مقرون بهيبة وسيمة الصالحين، كما جاء في أثر عبد الله بن عباس عليه بن سلام رحمه الله رضي الله عنه. الجمال ليس جمال مجرد، لأنه كان جمال يطمع فيه النساء، يطمع فيه النساء، ما فيش هيبة، مثل القضية كيف، ويطمع فيه المبطلين. لا، الجمال الذي يخص الله به الأنبياء هو جمال، واضح، جمال عليه هيبة ووقار، واضح، هذا من براهين النبوة. لذلك لما جاء الزنادقة الذين مثلوا في فيلم يوسف عليه السلام، لما جاءوا يمثلون قالوا: يوسف جميل. فأرادوا في الصغر يأتون بشخص، فأتوا بامرأة مثلت طفلة، قالوا: هذا يوسف كان صغيرا. هؤلاء الزنادقة ظنوا أنه الجمال ظنوا أنه الجمال هو جمال يعني أنوثي، عياذا بالله. هذا أصلا طعن، يعني وزيادهم كفار وزنادقة ولعنة الله عليهم حيث محلوا، نضيف إليهم كذلك كفرهم في باب النبوة. فهمت القضية كيف؟ الجمال ليس جمال أنوثي، واضح، ليس جمال أنوثي، وإنما جمال فيه هيبة ووقار، فيه هيبة ووقار. النقطة هذه لابد أن تكون مفهومة لديكم في دلائل النبوة وبراهينها. ولذلك من دلائل بطلان النبوات أصيفر أخيلس في مسيلمة وصف القبيح في خلقه. طب الله يخلق ما يشاء سبحانه، لكنه قبح هذه الصور، لعنها الله عز وجل، مسخها قبحها، فصار أمرها ظاهر أنه ليس بنبي. يعني الأسود العنسي وجهه ظلمات بعضها فوق بعض، قل أنا نبي، من يصدقه؟ أعوذ بالله. ولا القدياني مثلا، مرزا القدياني كله نجاسة، قلت لكم مات دليل وفاته فقط برهان بطلان نبوتي، مات وجهه في الخلاء. اثنين كان معاني للمخابرات البريطانية، سبحان الله الأخ وليد يضحك. نعم كان يتخيل عميل المخابرات البريطانية يقول له ما ليش أنا نبي أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. المختار بن أبي عبيد أيضا دعا النبوة عليه لعنة الله، أيضا المختار بن أبي عبيد دعا النبوة. يعني كل من تنظر في هؤلاء تنظر سيرته تجد أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه كالمختار كذاب، أنه مثلا في أصحابه واضح أنه كان لا يتواضع لهم، كان متكبر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك. فهذه كلها براهين تأخذ من صفة خلقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. إذا قلنا النبي لا يتمثل به الشيطان أي في صورته، وكذلك صوته، ممكن إنسان يسمع صوت من غير أن يرى صورة، صوت النبي صلى الله عليه وسلم فمر معنا الصوت كما هو صحل يعني في بحة، فليس هو بالناعم للميوعة ولا هو بالشديد الضخم يعني الصوت الذي قوي، وإنما بين ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فله في كل ما يعني صلى الله عليه وسلم سبحانه من خلقه وجمله خلقا وخلقا. كذلك جانب الأخلاق هذا من أعظم البراهين، هي تلخص لك السيرة، التي تلخص لك السيرة كان خلقه القرآن. واضح النقطة هذه كيف؟ كان خلقه القرآن. طيب إذا جئنا باب الأخلاق، وهذه كتب الشمائل امتلأت بها بالبراهين النبوة فيها، صدق، تواضع، العفو لحظ النفس، كان لا ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذه كل براهين النبوة. مسيلمة كان الذي يغضبه ولا يسمع كلامه يقتله، ولذلك كثير ما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ معاذ الله أن يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. نعم نسمع. باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله أنه أسرى به إليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم، فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسري به وكيف ركب البراق وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاء الله. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا معا

أعظم البراهين على نبوته صلى الله عليه وسلم. وآخر ما ختم به الشيخ هنا قوله: فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله، بل هو كافر. من زعم أن الإسراء المعراج والإسراء المعراج كان مناما فهو كافر، لأنه الذي في مكة. وقد تواترت أحاديث الإسراء والمعراج، فقد رواها ثمانية من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح ما في الباب، أصح ما في الباب هو رواية ثمانية من الصحابة. وقد اشتهرت رواية أنس بن مالك ولها طرق، قد رواها أصحاب الصحيح. كذلك رواية أبي ذر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومالك بن صعصعة رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين، قد رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، كلهم رووها. وأصح من في ذلك قول أنس. طبعا الإسراء وقع في المكة، هذا بالاتفاق، وصورة الإسراء مكية، صورة النجم مكية. قال أبو الحسين اليونيني، وله جزء في الإسراء والمعراج في مناقشة السيوطي والبيهقي، أن السيوطي الزنديق وجهمي طبعا شعر كل ما قلنا هذا، قل رؤيا منام. وقد نص عبد الغني المقدسي في الاقتصاد على كفر من قال هذا، أنه مبطل كذب القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وعرج به إلى السماء. واضح كما قال رب العالمين: فكان قاب قوسين أو أدنى، فعرج بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، وجمع الله رب العالمين له الأنبياء. وهذا لا ندخل فيه بالكيف، بل نسلم لظهره. نعم، جمع له الأنبياء ورآهم صلى الله عليه وسلم. أصح ما في ذلك ما جاء في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، كما اختصارا فقط وترجعون في كتب الصحاح ورواه البخاري ومسلم وغيرهم، قال: أتيت بالبراق، والبراق هذا دابة بيضاء كما وصفها، طويلة طويلة العنق، هي فوق الحمار ودون البغل. يضع البراق هذا يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني أين ينتهي بصره يضع حافره، سبحان الله. ركبه النبي عليه الصلاة والسلام فذهبوا إلى بيت المقدس. طبعا قبل أن يذهبوا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فركبت أنا وجبريل. جاء في بعض الروايات أنه أراد الشيطان أن يحرقهم فقال الدعاء، وهذا حديث عبد الرحمن بن حنش في بحث صراحة، بعضهم يضعفه، لكن من باب الأذكار: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر ما ذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء. المهم فكب على وجهه كيد إبليس. المهم عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، صلى فيه ركعتين، هذا في حديث أنس، ثم خرج قال: فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. طبعا اللبن هذا ضرب أمثال، له مثل يعني، هو لبن حقيقي لكن له مثل، لازمه مثل. ما هو؟ أن اللبن الفطرة. ليش اللبن الفطرة والخمر ليس بفطرة؟ ليش؟ لأن الولد عندما يوضع من أمه يفطر. لا، يراجع خاصية اللبن في نفسه. نعم، اللبن أصلي لم يتغير، الخمر عنب شعير كذا ثم تغيرت، فأما اللبن على أصله التي خلقه الله عز وجل عليه، وكذلك الفطرة على أصله على أصلها التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فلذلك تشبه باللبن. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. بعد ذلك عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. نختصر لكم ما يروى في الباب. فاستفتح جبريل على كل سماء، قيل: من أنت؟ قال جبريل: من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قيل: وقد بعث إليه. السماء أبواب، ومسيرة ما بين الأرض والسماء 500 سنة، سبحان الله. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. تجاوز. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل ومن معك؟ نفس الكلام. قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، فرحب بي ودعوا لي بخير. ثم السماء الثالثة، هذا في حديث أنس، وجد فيها يوسف عليه السلام، قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. ثم في السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس ورفعناه مكانا عليا. السماء الخامسة قال فإذا أنا بهارون عليه السلام. في السماء السادسة قال فإذا أنا بموسى عليه السلام. في السماء السابعة قال فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام. كان مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه لا يوم القيامة. نعم. ثم ذهب ذهب بي إلى سدرة المنتهى. طبعا هذه السبعة فوق السدرة، سدرة المنتهى هنا التي انتهى إليها علم البشر، لا يعلم أحد ما فيها، وهذه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فهنا جبريل توقف، قال لو زدت خطوة لاحترقت. سبحان الله، من نور الله عز وجل. ولذلك في الآية وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. توقف جبريل عند سدرة المنتهى، عرج قلبي إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت منها ما لا أستطيع وصفه من حسن تصاويرها ونعتها، ورقها كآذان الفيلة، ورقها ورق الشر كآذان الفيلة، وثمارها كالقلال، وقد غشيها كما قال ربنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، من الحسن والجمال ما لا يوصف. سبحان الله، إذ يغشى السدرة ما يغشى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما من أحد أو فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، لا أحد يستطيع وصفها. أوحى الله عز وجل في سدرة المنتهى، أوحى الله إلى نبيه بخمسين صلاة. وهنا تعرف مزية الصلاة أنها فرضت بلا واسطة، كل العبادات كان جبريل يتوسط بها للنبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة والصيام يأتي بوحي، إلا الصلاة تلقاها مباشرة ولم تأتي في الأرض وإنما تلقاها في السماء. سبحان الله، يعني فضل الصلاة أولا من جهة الموطن الموضع فهي في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، ثم مباشر من الله سمع كلامه، كلمه الله مباشرة. وهنا يقول قائل طيب أنا أقول موسى خصه الله بالمكلام مشافة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذه الله خليلا، قال في حديث صحيح لولا أن ربي قال لو كنت متخذا خليلا غير الرحمن خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فالله اتخذه خليلا وكلمه تكليما. طيب أين المزية والفضل؟ الرؤية، هذه ستأتي في الباب بعده. إذا الخلة والكلام والرؤية، وهذه صحة النبس من ثلاث طرق ومذهب أحمد رحمه نص عليه وصول السنة كما سيأتي في الباب بعده، فهمتم؟ إذا خصه بالرؤية، قال رأيت ربي، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في محله. المهم وقعت مراجعة لما نزل مر بموسى، موسى قيل بكى يعني أنه رفع فوقه وضع، وهذا من الغبطة في الخير. قال كنت لا أظن، جاء في بعض الأحاديث فيها ضعف في الآثار ومنبه أن موسى دعا فقال اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى من فضلهم وما لهم من الخير. طيب، فالله عز وجل قال إني إذا قضيت قضاء لا يرد، فهي خمس في العدد خمسين في الأشر. الله سبحان، هذا فضل من الله عز وجل، لذلك الصلاة بعشر صلوات، فهي خمسون، وهي خمسون هي خمسون في الأجر بقيت على الأصل وخمس في العدد، ومع ذلك تجد أحد ظهره لا يصلي. الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وبحمده. وأبحث طبعا رأى أشياء عليه الصلاة والسلام، في حديث أنس رأى أقوام يخمشون وجوههم، رأى النار، رأى في الجنة كما سمعتم في الأخبار، هذا أصح ما في الباب وقد ذكرت لكم قد صح من حديث ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اليونيني ومن ولا ينكر عروجه بالجسد إلا من ليس له دين. زنادقة هم الذين يتأولون هذا لأنه مما ينسف أدلتهم في دلالة شيء العلوم. طبعا في رواية بعض رواية حديث أنس وقول ابن عباس فسر به أن قوله تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى رب العالمين، لأنه في بعض الروايات حديث شريك في صحيح مسلم ثم دنا الجبار أي الذي دنا جبار، هذا قرب، وربنا يقرب في علوه كما أنه سبحانه وبحمده دان في علوه وعال في دنوه سبحانه، يعني العلو لا ينافي القرب، العلو لا ينافي القرب، فعلوه صفة ذات اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فمين أم لا؟ فلا يعلو ربنا حال نزوله، لأن نزوله من القرب، حال علوه نزوله وقربه ومجيئه وإتيانه وهرولته، هذه كل أفعال من أفعال القرب عند السلف، ولذلك في أثر شقيق بن سلمة تذاكر قرب العبد من ربه إن هرول في الأثر بإسناد صحيح عند ابن عوف الحلية، قال فقال قال الله عز وجل يا ابن آدم أدن مني أهرول إليك، فالهرولة نوع من القرب، فهمتم أم لا؟ فالهرولة والقرب والدنو والتجلي وينصب وجهه قبل وجه مصلي ويتجلى الأهل ويطلع على أهل عرفة، كذلك في الليلة نصف من شعبان في أثر كثير بن مرة الحضرمي بإسناد صحيح أنه رب العالمين في ليلة نصف من شعبان ليلة مباركة ليلة دعاء، نص على هذا الشافعي وابن عمر بأثر ابن عمر وخالد بن معدان ومكحول، فاستغلوها بالدعاء واللجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى، أي يتنزل ربنا. هذا النزول كله الذي نقوله واضح، لا لا لا بد أن تستحضر معه ما العلو ظاهر فليس فوقه شيء، كما أنه باطن فليس دونه شيء، فهو أقرب إلى العبد من نفسه بعلمه سبحانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. طبعا السلف الذين فسروا الآية يقولون هو رب العالمين، السياق كله في رب العالمين، يعني من أوصافه جل وعلا، أنه في تفسير آخر الملائكة، في تفسير آخر متأخر واعتمد ابن تيمية وشهره ولم أره عند المتقدمين من سلفنا أنهم يقولون ونحن أقرب إليه، كل السلف متقدمين ونص على إسحاق أن القرب هنا المراد به قرب رب العالمين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا القرب هنا حيكون بمعنى الإحاطة العامة، واضح الإحاطة العامة، والإحاطة العامة ذي تفقه عند السنة والجماعة في قضية المعية العامة، لابد المعية العامة ما مقتضاها العلم، العلم وهو بكل شيء محيط، طبعا اسم الله المحيط اسم الله الباطن، الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني أقرب إلى العبد من نفسه سبحانه وتعالى، وهذا في علو، انتبه دي ما استحضر العلو، هذا القرب العام أو الإحاطة العامة، فهمتم؟ هذا دائما تستحضر فيه العلو، وذلك أن الكون كله بسماواته وأرضه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عنه منبه في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، كخردلة في كف أحدكم، بل إن ربنا لما يمسك السماوات والأرض بيمينه قال وهو منبه فلا يرى طرفها، يعني كما مثل الإمام أحمد رحمه الله ضرب لهذا مثلا ولله مثل أعلى في الرد جيم الزنادقة، قال إحاطة شخص مثلا قال الأولاد يلعبون بالكرة، قال كما قال ابن عباس يحيطون بها يضعها في أصبعه ذرة صغيرة يحيط بها في كفه بشر، اعلم أن هذا الشموس شموس والأقمار والكون وما تراه من مجرات مما علمنا وما علمنا في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، أحاط بكل شيء سبحانه، فهمتم أم لا؟ وهذا لا يمنع وهو على كل شيء قدير أنه يقرب ممن شاء من خلقه وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. أسأل الله أن تكون فهمتموها هذه، صلى الله عليه وسلم تكونوا فهمتما. إذا مسألة دنا فتدلى أي أن ربنا قرب من نبيه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج على ها قرب من غير أن يعلوه شيء. فهمتم هذه النقطة جيدة؟ أن العلو صفة ذات كالعلم يعني ملازمة للذات. واضح يا جماعة؟ واضح يا جماعة؟ لأن هذه مسألة فيها إشكال عن بعض الناس، نسأل الله الهداية والصلاح. بالنسبة لقضية الرؤية سيأتي معنا في الباب بعده، نقف على هذا وقت الصلاة ونتم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة على 7:30 بتوقيت مكة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.